الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 45 في مذاكرة اختصار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، غزوة الحديبية. نعم، هذه الغزوة من الغزوات العظيمة التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي وقع فيها أنواع من العبر والعظات، ففيها بيعة الرضوان. وهذه الغزوة كان بعدها الفتح العظيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهي فتح خيبر على الصحيح. وكان بعدها أيضا فتح مكة، فهذه غزوة عظيمة وسميت بالحديبية نسبة إلى حد الحرم من جهة الغرب، وهو حد الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج محرما لا يريد إلا العمرة، لا يريد الغزو، حتى بلغ الحديبية أي على حد الحرم، لم يبق إلا نحو 20 كيلا ويدخل الحرم. فكانت هذه الغزوة غزوة الحديبية التي لم يلق النبي فيها قتالا، وإنما وقع فيها هذه الأمور العظيمة الآتي بيانها. نعم، ولما كان ذو القعدة من السنة السادسة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في ألف ونيف ونيف ألف ونيف، قيل 500، وقيل 400، وقيل 300، وقيل غير ذلك. يعني أقل ما قيل إنهم 1500، وأكثر ما قيل إنهم 1700. هذا معنى ألف ونيف. خرجوا معتمرين، ما خرجوا يريدون الغزو ولا القتال. وكانت هذه في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. والمتأمل أن عمره عليه الصلاة والسلام كلها وقعت في ذي القعدة، كلها وقعت في أشهر الحج. وفي هذا دليل على أن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في غيرها، مع فضل العمرة في رمضان، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام وافق 9 رمضانات ولم يعتمر فيها، بل فتح مكة في رمضان في السنة 8، ولم يعتمر إلا في ذي القعدة بعد رجوعه من غزوة حنين. ومن هذا أن الله لا يختار لنبيه إلا أفضل الأعمال وأفضل الأوقات، فوقعت عمره 4 كلها في أشهر الحج، ووقعت 3 المتفردات غزوة الحديبية، عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، كلها وقعت في ذي القعدة. نعم، فأما من زعم أنه إنما خرج في 700 فقد غلط. ولما علم المشركون بذلك جمعوا أحابيشهم وخرجوا من مكة صادين له عن الاعتمار هذا العام، وقدموا على خيل لهم خالد بن الوليد. لماذا صدوه؟ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه أي المقيم فيه، والباد أي الذي جاء من خارجه. صدوه لئلا يتحدث العرب أن محمدا قهرهم وجاء معتمرا. همهم كلام الناس، همهم الهياط بالمدح والثناء الباطل، فجمعوا أحابيشهم وأحلاسهم وتعرضوا له عليه الصلاة والسلام، وخرج رئيسا لهم خالد بن الوليد حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم بين عسفان وبين وادي فاطمة، هذا الجبل المعترض كأنه كراع شات. النبي عليه الصلاة والسلام من حذاقته خالف طريقهم، ف فأتى من جهة سيف البحر، من جهة إيش؟ ها، من جهة ذهبان ومن جهة جدة، حتى جاء إلى الحديبية صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ومكث في الحديبية خارج حد الحرم، إذا حضرت الصلاة دنا فصلى داخل الحد، داخل الأميال، أميال حد الحرم. وحد الحرم الصحيح أن الذي حددته الملائكة، وهي أعلمت إبراهيم بحدوده، فلم يزل المسلمون يجددون هذه الأميال والحدود، يتوارثونها، لأن الحرم أطهر بقعة على هذه البصيرة. قال الله جل وعلا فيه: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وجعل الله الصلاة فيه معظمة، وجعل الله فيه الصيد آمن فلا يهيج، والجماد والحشيش آمن فلا يخبط ولا يقطع إلا اليابس منه، واللقطة فيها آمنة لا تملك. هذه من خصائص الحرم التي سبق التنويه عنها في كتاب الحج. نعم. وخالفه صلى الله عليه وسلم في الطريق، فانتهى صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، وتراسل هو والمشركون حتى جاء سهيل بن عمرو فصالحه على أن يرجع عنهم عامهم هذا وأن يعتمر من العام المقبل، فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ما سأل. نعم، كان زعيم أهل مكة وقتها أبو سفيان، ومن زعمائهم سهيل بن عمرو. أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد يخبرهم أنه إنما جاء معتمرا، لم يأتي مقاتلا ولا غازيا. وآخر من أرسل إليهم وأبطأ عندهم عثمان بن عفان، حبسوه أي أخروه أن يرجع إلى رسول الله، حتى أشاع الناس أن عثمان قد قتل، فعقد له النبي البيعة، بيعة الرضوان. متى عقدها؟ عقد بيعة الرضوان لما بلغه أن عثمان قد قتل، فبايع الناس تحت الشجرة، شجرة السمرة، صلى الله عليه وسلم، وهي لأجل عثمان. وفيها أنزل الله قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأثبت الله عز وجل لهم رضا بذلك، بما بايعوا نبيه صلى الله عليه وسلم لما انتصر لعثمان. تأخرت أو على الفرغة والظاهر. نعم. لما جعل الله عز وجل في ذلك من المصلحة والبركة. وكره ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وراجع أبا بكر الصديق في ذلك، ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم كما أجابه الصديق رضي الله عنه، وهو أنه عبد لله ورسوله وليس يضيعه وهو ناصره. نعم، كان في هذه المعاهدة والمصالحة في الحديبية بنود، منها أنهم لا يعتمرون في تلك السنة ويرجعون، قبل بها النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أنهم يأتون من العام القابل معتمرين، ليس معهم إلا السيوف في قربها، وأن لا يبقوا بعد العمرة في مكة إلا 3 ليالي. قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومنها أن كل من جاء مؤمنا من أهل مكة في خلال الهدنة أنه يرجعه رسول الله إليهم، فإذا جاء أحد من المسلمين مرتدا إلى أهل مكة لا يرجعه أهل مكة، فقبل النبي بذلك، وكان مدة هذه المصالحة 10 سنين قابلة للتمديد، فقبل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الهدنة جواز مهادنة الكفار إذا رأى ولي الأمر مصلحة، فنبينا في ذلك المقام هو ولي الأمر، ويجوز مهادنتهم مدة محدودة ك10 سنين أو أقل، أو مدة غير محدودة تجوز هذه وهذا. وجد بعض الصحابة فيها ظنا وأنها ضدهم وأن فيها غمطا عليهم، ومنهم عمر، فجاء عمر إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الإسلام وهم على الكفر؟ إذن لماذا نعطي الدنية في ديننا تنازلات؟ فقال له أبو بكر: أليس هو رسول الله يا عمر؟ إلزم غرزه، فإن الله ناصر النبي وهو رسول الله، أي أن الله الذي يدبره ويوجهه. ما طابت نفس عمر فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ألسنا أهل الإيمان وأهل الإسلام وهم أهل الكفر؟ أليست العزة لنا والذلة عليهم؟ إذن لماذا نعطيهم الدنية؟ قال: أنا رسول الله وإن الله ناصري. فرضي عمر، فجعل الله في هذا الصلح، صلح الحديبية، أنواعا من الفرج والفتح للمؤمنين لم يثمنوا له. وهذا ثمرة الامتثال والسمع والطاعة لحكم الله جل وعلا، فالعاقبة فيه حميدة لأهله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاء الأمر عن الله ورسوله فقل بلسان مقالك ولسان جنانك: سمعنا وأطعنا. لا تقل بلسانك سمعنا وأطعنا وقلبك مخالف لقولك وقصدك مضاد لقولك، انتبه. هذا عمر، ومن هو عمر؟ فلما قنع اقتنع ورضي رضي الله عنه بعدما كان في نفسه ما كان من الغضاضة. وفي الصلح هذا ظنه من ظنه أنه إعطاء الدنية، وحقيقته إعطاء الفسحة ليؤمن من يؤمن عن بينة، ويظهر إيمان من آمن عن قناعة أو عن شكة ونفاق. وفيه التسليم لأمر الله ولحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافق خواطرنا وأهواءنا أو لم يوافقها. وفيه جرى هذا الفتح في فتح خيبر ثم فتح مكة، وفيه جرى حكم الإحصار، حكم الإحصار لما حصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدخلوا مكة عامهم ذلك، وتحلل بالحلق والنحر. نعم. فقضاه سهيل بن عمرو على أن يرجع عنهم عامه هذا، وأن يعتمر من العام المقبل على ألا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح، وألا يقيم عندهم أكثر من 3 أيام، وعلى أن يأمن الناس بينهم وبينه 10 سنين. نعم. وكانت العمرة تلك عمرة الحديبية التي صده المشركون عنها، ثم في العام الذي بعده عمرة القضية، وتسمى بعمرة القضية أنه قاض عليها أهل مكة أن يأتي من العام الثاني، وسميت بعمرة المقاضاة لأنها من بلد الصلح، لأنه قاض أهل مكة وصالحهم على أن يأتي العام الثاني معتمرا، وقد جاء معتمرا العام الثاني. ثم في العام الذي بعده فتح مكة لما غدرت قريش فنصرت بكرا على خزاعة، وخزاعة أحلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكر أحلاف لقريش، وفيه أن الحلف ينزل منزلة النسب ويؤاخذ عليه المتحالف كما لو وقع الإخفار والغدر منه هو. نعم. فكانت هذه الهدنة من أكبر الفتوحات للمسلمين كما قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا الفتح المبين فيه ثلاثة أقوال: أنه الحديبية، والقول الثاني أنه فتح خيبر، وقيل بهما جميعا وهو الصحيح. نعم. وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شاء دخل في عقد قريش، وعلى أنه لا يأتيه أحد منهم وإن كان مسلما إلا رده إليهم، وإن ذهب أحد من المسلمين إليهم لا يردونه إليه. فأقر الله سبحانه وتعالى ذلك كله إلا ما استثنى من المهاجرين. فأقر الله سبحانه ذلك كله، أي هذا العهد، والذي ظن من ظن من الصحابة أن فيه إعطاء الدنية على ديننا والذلة والضعف في أمر ديننا. نعم. إلا ما استثنى من المهاجرات المؤمنات من النساء، فإنه نهاهم عن ردهن إلى الكفار وحرمهن على الكفار يومئذ. وهذا أمر عزيز ما يقع في الأصول، وهو تخصيص السنة بالقرآن. نعم. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات قال فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. فأمر الله إذا جاءت المرأة المهاجرة بامتحانها، فالامتحان مخصوص، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. هذه الآية خصصتها السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في معاهدة الحديبية، فأمضاها في الرجال ولم يمضها في النساء. بل إذا جاءت المرأة فارة من زوجها المشرك إلى الإيمان امتحنها المؤمنون، فإن علموهن مؤمنات صادقات حرم عليهم إرجاعهن إلى الكفار، وكانوا يعطون الكفار ما بذلوا، وتستبرأ بحيضة وينكحها من شاء من المؤمنين إذا بذل مهرها الذي دفعه الكافر. نعم. ومنهم من عده نسخا كمذهب أبي حنيفة وبعض الأصوليين، وليس هو الذي عليه أكثر المتأخرين. والصحيح أن هذا تخصيص للسنة بعموم القرآن. نعم. والنزاع في ذلك قريب، إذ يرجع حاصله إلى مناقشة في اللفظ. وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل وقوع هذا الصلح بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يعلمهم أنه لم يجيء لقتال أحد، أنه لم يجيء عليه الصلاة والسلام لقتال، وإنما جاء مؤديا العمرة. نعم. وإنما جاء معتمرا. فكان من سيادة عثمان رضي الله عنه أنه عرض عليهم المشركون الطواف بالبيت فأبى عليهم، وقال لا أطوف بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال للمشركون لعثمان لما جاءهم وهو محرم: دونك البيت فطف به، أي أقضي عمرتك. قال عثمان: والله ما أطوف به قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيثار، لو طاف عثمان وأدى العمرة ما عليه ملامة، لكن من كمال إجلاله للنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهي عمرته قبل رسول الله. نعم. ولم يرجع عثمان رضي الله عنه حتى بلغه صلى الله عليه وسلم أنه قد قتل عثمان، فحمي لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمي لذلك أي غضب واستشاط غيرة على رسوله أن يقتل، والرسول في الحرب لا يقتل، ولا تقتل الرسل في الحروب، وإلا كيف يبلغ الناس الرسائل. فلما بلغه أن عثمان قد قتل حمي عليه الصلاة والسلام، وكان من جراء هذه الغضبة وهذه الحمية أن انعقدت بيعة الرضوان، بايع المسلمون رسول الله على الموت، ثم ضرب عليه الصلاة والسلام يده بيدي الأخرى، قال هذه لعثمان، بيعة الرضوان التي قال الله فيها في سورة براءة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه الشجرة شجرة سمرة. في عهد عمر بلغه أن أناسا يذهبون إليها يتفرجون شيئا فشيئا ليعظموها، فأمر عمر بقطعها لئلا تعظم، سدا لذريعة الشرك وحماية لحمى التوحيد وإبقاء لأصل الملة، أننا لا نعظم حجرا أو شجرا ولو كان النبي بايع عنده أو تحته، لأن التعظيم لله والتعظيم لرسول الله لا لمحض الآثار كما تعلقت بها نفوس الضعفاء علما وعقيدة ودينا. نعم. فحمي لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتال، فبايعوه تحت شجرة هناك وكانت سمرة. السمر من أنواع الشجر، أنواع الشجر في الصحاري الطلح والسمر وشجر السلم والسدر وهو أشدها إيراقا وإخضارا. نعم. وكان عدة من بايعه هناك جملة ممن قدمنا أنه خرج معه إلى الحديبية إلا الجد بن قيس، إلا الجد بن قيس، إلا الجد بن قيس، فإنها هذه في الدرس القادم إن شاء الله، لأن بيعة عظيمة بيعة الرضوان. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.